بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يا الأحبة، نستأنف درسنا، نبدأ بالكتاب الأول وهو تعليق على تفسير الجلالين. وقفنا عند قول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعاملوا الصالحات، في سورة البقرة. يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى: قوله وبشر أي أخبر الذين آمنوا. قوله أخبر قد يقال إن هذا التفسير فيه قصور، لأن البشارة هي الخبر المؤثر على البشر، على البشرة، إما بما يفرح ويسر الإنسان أو بما يحزنه ويسوءه. ولذلك قد يقول قائل: لماذا الله عز وجل يقول وبشر الذين كفروا بعذاب أليم؟ لأن الخبر إما أن يكون كما قلنا إذا كان يؤثر على البشرة فيسمى بشارة، إما أن تكون فيما يفرح أو فيما يسوء. ولذلك قال وبشر الذين آمنوا، ما أعظمها من بشارة. ولذلك نقول إن المؤلف قوله أخبر، نقول أخبر بخبر سار. الذين آمنوا صدقوا بالله، يعني تصديقا جازما، وعملوا الصالحات من الفرائض والنوافل. وعملوا الصالحات من الفرائض والنوافل، وهذا يشمل أعمال القلوب والألسنة والجوارح من الفرائض والنوافل، فيشمل الأعمال القاصرة بين الإنسان وبين ربه وبينه وبين الناس ومعاملته تعامله مع الناس. إذن عاملوا الصالحات عام في كل عمل صالح قولا وفعلا في القلب واللسان، بل حتى التفكير والتفكر من العمل الصالح. أن بمعنى بأن، لهم جنات حدائق ذات شجر ومساكن. لهم جنات، ولم يقل لهم جنة. حدائق، الجنات هي حدائق ذات شجر ومساكن، لأنها مما تجتجن تستر ما فيها بما فيها من الحدائق والمساكن. قال جنات، فهل الجنة متعددة الجنات أم جنة واحدة؟ الله عز وجل ذكر في سورة الرحمن 4 جنات: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان. فهذه 4 جنات، وذكر بعضهم أن الجنات 7، والله أعلم. تجري من تحتها، يقول أي تحت أشجارها وقصورها. تجري من تحتها أي من تحت الأشجار والقصور. الأنهار أي المياه فيها، والنهر الموضع الذي يجري فيه الماء، لأن الماء ينهره أي يحفره، وإسناد الجري إليه مجاز. قال المياه فيها، مع أن الله عز وجل ذكر أن أنهار الجنة متعددة وليست نقول فقط أنهار مياه. فالله ذكر في سورة القتال، في سورة محمد، 4 أنواع من الأنهار. قال فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. قوله كلما رزقوا منها أي أطعموا من تلك الجنات من ثمرة رزقا، قالوا هذا الذي أي مثل ما رزقنا من قبل أي قبله في الجنة، لتشابه ثمارها. بقرينة وأتوا به أي جيءوا بالرزق متشابها، يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما. يعني قوله كلما رزقوا فيها من ثمرة رزقا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. من قبل، هل من قبل في الدنيا ولا من قبله من الرزق في الجنة؟ على أقوال عند المفسرين، لكن المؤلف هنا رجح من قبله في الجنة. كلما رزقوا منها من من قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يقول أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها. قال بقرينة وأتوا به، يقول هذا مما يرجح أن المقصود في الجنة، وهذا أقرب. ولهذا قال متشابها، وأتوا به متشابها أي في شكله ولونه، لكنه مختلف في طعمه. وهذا من عظمة الجنة، أنها مهما تعددت الثمار فيها والمأكولات فإنها يتجدد طعمها. جعلنا الله وإياكم من أهلها. ولهم فيها أزواج أي من الحور وغيرها، يعني من نساء الدنيا، مطهرة من الحيض وكل قدر، وهم فيها خالدون أي ماكثون أبدا، لا يفنون ولا يخرجون. ونزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله وأن يسبهم الذباب شيئا، والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت. ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة، فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب يجعل. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الآية وما مناسبة نزول إن الله لا يستحي، لكن المؤلف ربط هذا أنه ردا على اليهود الذين قالوا كيف يضرب الله بها هذا المثل، هذه الأمثال بالذباب والعنكبوت.